لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يذكر فضيلة الشيخ دكتور محمد المختار الشنقيطي حفظه الله قصة يقول فيها: أذكر رجلا مرة تنكدت عليه وظيفته فبقي في حزن، وشاء الله أني لقيته يوما وقد اصفر لونه ونحل جسمه وهو في حزن وألم. جاءني يسألني عن بعض من يتوسط له في حاجته، قال: هل رأيت فلانا؟ قلت: ما رأيته، كيف موضوعك؟ قال: والله من حلت، وأنا أبحث عن فلان حتى يكلم فلانا ليحلها. قلت له: لا، هناك من يحل لك الموضوع ويكفيك همك. قال: يؤثر على فلان رئيس الإدارة؟ قلت: نعم يؤثر. قال: تعرفه؟ قلت: نعم أعرفه. قال: تستطيع أن تكلمه؟ قلت: نعم أكلمه. وتستطيع أن تكلمه أنت؟ قال: أن تكلمه جزيت خيرا. قلت: ما يحتاج؟ قال: من؟ قلت: الله. قال: ها؟ قلت: هو الله عز وجل، اتق الله، لو قلت لك فلان من البشر قلت هيا، فلما قلت لك الله قلت ها، إنك لم تعرفه في هذه المواقف. يقول: وكان له 3 أشهر لم تحل مشكلته، فخرج وقد قلت له: جرب دعوة الأسحار، ألست مظلوما وقد ضاع حق من حقوقك؟ قال: نعم. قلت له: قم في السحر كأنك ترى الله واشتكي كل ما عندك، وفي الحديث: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول: يشاء الله، بعد أسبوع واجهته وإذا بوجهه مستبشر، بعدما كان أصفر وظهر عليه الحزن وكذا، كان يبحث عن وظيفة. قال: قمت من مجلسك ولم أبحث حتى عن ذلك الرجل الذي كنت أوسطه، وعلمت أني محتاج إلى هذا الكلام. طبعا التوسيط ونحو ذلك لو كان للحصول على حق قد ضاع لمانع، وليس لأخذ حقوق الغير. يقول: علمت أني محتاج إلى هذا الكلام فمضيت إلى البيت، ومن توفيق الله أنني قمت من السحر كأن شخصا أقامني. وتأمل في ألفاظه: ومن توفيق الله، لأن الإنسان ربما يفعل طاعة وتحل بها مشكلته، فيصرف الشيطان العبد عن نسبة الفضل لله فينسب الفضل لنفسه فيكون مدخلا من مداخل الشيطان. يقول: ومن توفيق الله أنني قمت من السحر كأن شخصا أقامني، فصليت ودعوت لله ولذت به كأنني أراه. قال: وأصبح الصباح وقلت: أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني الذي فيه الحاجة، وإذا بشيء في داخلي يدعوني للذهاب من طريق في خارج المدينة، المدينة المنورة، لا حاجة لي فيه. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال: فذهبت ومررت على إدارة معينة لم أرى مانعا من السؤال فيها، كأن شخصا يستوقفني. يقول: دخلت على رئيس تلك الإدارة وإذا به يقوم من مقعده ويرحب بي ويقعدني بجواره. لماذا؟ ها؟ لأنه لجأ إلى الكبير سبحانه وتعالى الذي فوق الجميع، الذي تنفذ في الكل مشيئته وما قدره وقضاه سبحانه وتعالى. فلا مانع أن يقوم رئيس الإدارة ومن فوق رئيس الإدارة كذلك ويسألني عن أحوالي. فقلت: والله موضوعي كذا وكذا. فقال: وين يا شيخ؟ نبحث عن أمثالك، أنت فينك؟ ده احنا بندور على اللي زيك. وخيره بين وظيفتين أعلى مما كان يطمع فيه. انظر الذي لجأ إلى الكبير واستعان به، وقال له: اذهب الآن إلى مدير التوظيف وقل له: أرسلني أبو فلان ويقول لك أعطيني وظيفة كذا أو رقم كذا. قال: فقمت وأنا لا أكاد أصدق، وإذا بهمي قد فرج وانتهت معاملتي في 3 أيام. كي كان بقالها أديه؟ 3 أشهر. وزملائي قد تعينوا قبلي 10 أيام ما انتهت معاملتهم. فلماذا نطيل الطريق؟ لماذا لا تختصر الطريق في دعوة أسحار، في تضرع وتذلل إلى الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. ما دام هناك حاجة تستحق السؤال فليكن الله هو من تسأله. هذا لا يعني أننا نلغي الأسباب، ولكن لتوقن أن الأسباب لا تؤثر بذاتها، أن البشر إنما هم أدوات تنفذ بهم إرادة الله عز وجل. لا أعني أنهم يعينون الله عز وجل في ملكه، ولكن هم مربوبون مسخرون، لا يقع شيء في ملك الله إلا إذا قدره الله عز وجل وشاءه. فلما التعلق بالناس؟ لما ننزل الناس في مكان ليست لهم؟ أعجبتني مقولة نقلها أبو حامد الغزالي عن أحد العارفين، يقول فيها عن اسم الله الأعظم حينما سئل يعني هذا العارف ما اسم الله الأعظم، ولعلنا نتكلم عنه، أنه ورد في أربعة أحاديث، لعلنا نذكر شيئا من ذلك إن شاء الله في موضعه. ولكن بعض الناس يعني بيستعمل موضوع التنشين ده، ما بيتعامل مع ربنا بينش، خد بالك إما يجي رمضان يفضل طول رمضان مضيع، وتيجي العشر الأواخر يفضل برضو مضيع، وبيجي نشن عن إيه اللي 27، ومفكر إنه هو كده إيه خلاص يعني جاب الله. نحن لا نغلق باب الخير على أحد، والتوفيق بيد الله، وقد يسبق المتأخر المتقدمين، نعم، ولكن هذا ليس هكذا يعامل الرب سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن يوجد في قلبك حرص على مواسم الخيرات عموما، ثم المواطن أو المواضع المعينة التي جاءت فيها أدلة تبين فضلها وخيرها تضاعف ذلك الجهد، وليس أنك تظل مقصرا مفرطا متلبسا بالمعاصي، ثم تأتي في ليلة مثلا من السنة وتعلن توبتك وإنابتك، ثم بعدها مباشرة تعود إلى ما كنت عليه، فأين الإنابة؟ كذلك بعض الناس حينما يريد الدعاء يقول لك ما اسم الله الأعظم، كأن الإجابة لن تكون إلا من خلال هذا الاسم. نعم هو أحرى بالقبول والإجابة، إذا سئل به أعطى، إذا دعى به أجاب، ولكن لو كنت ساهيا غافلا ودعوت به فأنى لك أن تحصل إجابة، ولو كنت مقصرا في حقوق الله آكلا أموال الناس بالباطل ودعوت بكل الأسماء الحسنى فأنى يستجاب له. لو من كان يأكل الحرام يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام، الحديث وكلنا يعرفه. لذلك استعمل العلماء هذا المعنى، حينما سئل هذا العالم عن اسم الله الأعظم قال للرجل فرغ قلبك من غيره ثم ادعه بأي اسم يجبك، فرغ قلبك من غيره ثم ادعه بأي اسم يجبك. وآخر أيضا قال له بعضهم ما اسم الله الأعظم، قال هات قرطاس يعني ورقة وتعال، فقال له اكتب، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أطع الله يطيعك. وصلت؟ هو ده اسم الله الأعظم؟ لا، عندنا أحاديث في اسم الله الأعظم، لكن هم فهموا لماذا يسأل السائل هذا السؤال فيجيبه الإجابة التي تناسبه، وقل له بعد ذلك الأحاديث التي فيها اسم الله الأعظم. يقول هذا فحوى معنى الصمد، اجعل في قلبك الله ثم كل أي شيء من مرضاته سيكون إلهي المسحة رباني الصبغة، يقصد أنه ستظهر عليه سيمة التضرع والتذلل لله سبحانه وتعالى، من يرى ذلك ويسمع يشعر بذلك ويحس به. كل عارض يعرض إنما هو رسالة تقول لك لديك رب فالتجئ إليه، المرض رسالة لتذل له، الفقر برقية لتسجد له، الضعف مكالمة تقول لك استجلب القوة من القوي، الحياة كلها تصرخ في وجهك لديك رب أصمد إليه. في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تأمل في هذه الكلمة تجده تجاهك أمامك، معية من الله سبحانه وتعالى، توفيق تسديد معونة، احفظه في نفسك وجوارحك وخطراتك سيكون أمامك بحفظه ومعيته ونصرته. الصمد لا تهدأ قلوب خلقه حتى تضع زواداتها عند عتبة ملكه، يعني اللجوء إلى الله وقصده. انظر في أي اتجاه شئت، ولكن اجعل في قلبك عينين لا تنظران إلا إلى عظمته، يعني مطالعة الأسماء الحسنى. تحدث بكل ما تريد، ولكن اجعل في قلبك لسانا لا ينطق إلا بذكره. استمع إلى الجميع، ولكن اصنع في قلبك سمعا لا يدرك إلا كلامه. امشي إلى حيث شئت، ولكن احفر في قلبك خطوات نهايتها عرش الملك، التوجه إلى الله بصدق. أصمد إليه بقلبك وروحك وتفكيرك وجسدك وإراداتك وأحلامك وأوهامك. طب هذا كلام نظري، ما التطبيق العملي؟ سيأتي. علامة ما سبق الجملة الآتية، إذا أمسكت قلما فتساءل، يعني إذا أردت أن تمتحن نفسك، هل أنا أحقق معنى الصمود معنى الصمد، والتعبد لله عز وجل. أحقق معنى التعبد لله باسمه الصمد، اختبر نفسك عن طريق هذه الكلمات. إذا أمسكت قلما فتساءل، هل يرضى سبحانه عما سأكتبه في هذه الورقة؟ سواء كنت كاتبا أو كنت عالما أو طالب علم أو غير ذلك، إذا هممت بكلمة تقولها فتساءل، هل سأقول شيئا يرضيه؟ إذا وقفت موقفا تساءل، هل موقفي هذا محبوب عنده أم لا؟ ونريد أن نعمم إخواني هذا الكلام على حياتنا، في معاملاتك مع الله، إذا قمت تصلي هل صلاتي هذه ترضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هي خالصة لوجه الله؟ هل صيامي هذا كان ابتغاء مرضات الله، كان إيمانا واحتسابا؟ هل صدقتي هذه لله؟ هل علاقاتي بالناس، زوجة وأولاد وأقارب وأرحام وجيران، هل هي ترضي الله سبحانه وتعالى؟ اختبار. اصنع منبها وعلقه في أعلى قلبك، حط لي بقى خط كده أو اعمل مربع كده على العبارة المهمة دي، اصنع منبها وعلقه في أعلى قلبك، دقاته تقول ماذا يريد الله، ماذا يريد الله، ماذا يريد الله، دوما أنت تبحث عن مراض الله. هذا هو هدفك الاستراتيجي في الحياة الأساسي الأصلي، وكل هدف يأتي بعد ذلك يكون تابعا له. كنت طبيبا، كنت مهندسا، كنت ضابطا في الجيش، كنت عاملا في مصنع، كنت أي وظيفة وأي عمل وأي دراسة، لابد أن تبحث هل هي ترضي الله أم فيها شيء يغضب ربك سبحانه وتعالى. إذا كنت كذلك فأنت حقا تتعبد لربك بأسمائه وصفاته، ومنها اسم الصمد، أصمد إليه في كل حين. إذا ما استيقظت في نصف الليل فتذكره، خيالتك سوداء إذا لم تتذكره، عقلك خراب دون أن يمر اسمه على خطراتك، أحلامك مستنقعات، فإذا جاء ذكر الحي الذي لا يموت عليها صارت أنهارا وأشجارا وعصافير شادية. إذا علمت روحك الصمود إليه فإنها مع الزمن ستستحي أن تكثر من الطلبات الدنيوية، لأنها ليست الحيز الذي خلقك له، كل آمالك أخروية. وهذه حقيقة، إذا روض الإنسان نفسه على طاعة الله وتحقيق مراضي الله سبحانه وتعالى فإنه سيقتصر من الدنيا على ما يستعين به على أمر آخرته، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. إذن هو يقتصر على زاد الراكب. كيف هو زاد الراكب؟ إنسان مسافر في سفره، ماذا يتزود؟ بما يتزود؟ كيف هو القدر الزاد؟ كيف نوعه؟ بلا شك يتقلل. فكذلك كان صلى الله عليه وسلم متقللا من الدنيا، لم تفتنه الدنيا صلى الله عليه وسلم، مع أنها عرضت عليه لكنه أباها. وربما كما رأينا في دروس كلمات التراويح، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في أبياته نار، يتقوتان ويتعيشان على التمر والماء. ويأتي سائل فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت نسائه فلا يوجد في بيوتهن إلا الماء، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها إلا الماء. نحن لا نقول نضيع من نعول ونمد أيدينا للناس، ولكن القناعة، ولو كنت تملك ما لا يملكه الناس، ولو كنت أغنى الناس. الصديق رضي الله عنه أول رجل في هذه الأمة بعد نبيها، كان غنيا، كان كما قيل عنه يقسم ماله بالفؤوس. عثمان بن عفان جهز جيشا بأكمله من ماله، عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا موسرا، هل هذا يطعن فيهم؟ لا أبدا. إذن إذا امتلكت قلوبا كهذه لا مانع أن تمتلك الدنيا، أما أن تخدع نفسك وتقول الدنيا وما أدراك ما الدنيا وأستعملها فيما يرضي الله وكذا وكذا، ثم رويدا رويدا تأخذك الدنيا بعيدا عن الله، احذر أن تتوه أو أن تضيع في متاهات الحياة. أنت لك هدف ضعه أمامك دوما، أنك تبحث عن مراضي الله سبحانه وتعالى. لو كان ما يرضي الله في المال ستعف به نفسك وأولادك وزوجتك، وتفتح به بيوت الفقراء والمساكين، وتنفقه في سبيل الله، ولا يتعلق قلبك به ولا يشغلك عن الآخرة، فضلا عن أن تحصله من حلال. لا مانع، نعم المال الصالح للعبد أو للرجل الصالح. قال الخليفة لابن عمر وهو يطوف حول الكعبة سلني، هو مش ابن عمر، هو كان سالم ابن عبد الله ابن عمر، صح فاكرين ولا بتنسوا؟ شلنا قصته فين؟ في الترويح برض ما ركزوا يا جماعة الخير. قال الخليفة لسالم بن عبد الله بن عمر وهو يطوف حول الكعبة: سلني يا ابن عمر. فنظر إليه بشموخ الصامد إلى الله وقال: من أمر الدنيا أم الآخرة؟ طبعا هو لم يجبه وهو يطوف في الحرم، انتظر حتى خرج من الحرم. ولما خرج من الحرم أو يعني لما سأله وهو في الحرم لم يلقى جوابا حتى خرج من الحرم، قال: ها نحن قد خرجنا من الحرم، سلني. فقال: من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال: أما الآخرة فلله، ولكن من شؤون الدنيا. فقال سالم: لم أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ هذا كما ذكرنا يدل على القناعة التي في قلب هذا الرجل. الصمود لله يحولك إلى عظيم، لا يبالي بملاك التراب. من ملاك التراب؟ سائر البشر مهما بلغت ثرواتهم هم ملاك تراب. أما أنت حينما تصمد إلى الله عز وجل فتملك كنزا لا يستطيعه السراق، هو الإيمان، هذه العلاقة القوية بالله سبحانه وتعالى التي لا يؤتاها كل أحد. إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. لذلك إذا أعطيت الدين، إذا أعطيت الطاعة، إذا أعطيت الإيمان وحسن الإقبال على الله عز وجل والحرص على تحقيق مراضيه والسعي في تعبيد الناس لله عز وجل، فأبشر أنت على خير. وما أتاك من الدنيا بعد ذلك فإنه إن شاء الله لن يضرك، ولكن احذر أن يتقلب القلب. الصمود لله يحولك إلى عظيم، لا يبالي بملاك التراب. دخل أحد الأمراء المسجد فرأى عالما يمد رجليه وقد قام الناس له، أما هذا فظل على حاله، فأرسل غلامه بصرة دراهم أو دنانير فذهب به إليه، فقال له: قل لسيدك إن الذي يمد رجله لا يمد يده، إن الذي يمد رجله لا يمد يده، لأنه لو مد يده وهو قد مد رجله لقطعت عنقه. هكذا هم يستذلون البشر، لأنه اعتز بالله عز وجل واستغنى عنهم، وبالتالي هو ليس بحاجة إلى ما يدفعونه له. وآخر، هذا يعني ذكروا أنه الإمام ابن أبي ذئب رحمه الله، آخر في عهد الملوك هنا في مصر الملك فاروق ونحو ذلك، لما دخل أيضا المسجد على العلماء وقام الناس يرحبون به سوى رجل لم يقم، فسأله: لما لم تقم لي مثل الناس؟ فقال: تذكرت قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال له: أسكت، لقد أقمت كل شعرة في جسدي. حينما ذكره بمثل هذه الآية، هذا ثمرت الاعتزاز بالله والغنى بالله عن الناس. أغناك الله عز وجل وأعطاك، لما تسأل الناس؟ وحتى لا أقول لما تسأل الناس، بل إذا أعطوك بدون سؤال وأنت قد استغنيت، لما تأخذ من الناس؟ هذا يجعلك على أقل الأحوال مكسورا بينهم، ربما ترى على هذا الذي تأخذ منه منكرا فتستحي أن تكلمه فيه أو لا تستطيع أن تنكر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نفهم أو بذلك نفهم مواقف العلماء في الدخول على السلاطين ونحو ذلك، وأنه ليس مطلقا يمنع من ذلك، وإلا فمن يأمرهم ومن ينهاهم؟ ولكن لابد من هذا الضابط الذي نذكره. الصمود لله يحولك إلى عظيم، لا يبالي بملاك التراب. إذا كنت في وظيفتك مثلا وهددك المدير بأنه سيفعل بك وبك وأنت ما أخطأت، لا تهتز لك شعرة، لأنك عبد للعظيم سبحانه وتعالى، تملك علاقة قوية بالله، تملك كنز الإيمان، تملك سلاح الدعاء الذي تتغير ويتغير به وجه الأرض، فلا تبالي إذن بهذا ولا بعشرات مثل هذا ولا غيره. لماذا؟ لأنك تعلم أنه لن يفعل شيئا لك إلا إذا قدره الله وأراده وشاءه. تكون عزيزا، تكون قوي القلب، قوي الإيمان، مستعليا عن شهوات الدنيا وعن أملاك الدنيا. لذلك قال أمير لابن تيمية: سمعنا أنك تريد ملكنا، لأنه كثير الدخول وكثير النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله حركة وصولة وجولة، فأثيرت حوله شائعات أنه يريد أن يحصل على الملك. فقال له: ملكك وملك آبائك وأجدادك لا يساوي عندي فلسة. ده أجبها له من الآخر، قال له: مش ملكك أنت بس، ملكك وملك آبائك وأجدادك لا يساوي عندي فلسا أو قال فلسين. رجل يعرض وجهه لله آناء الليل وآناء النهار أو آناء الليل، كيف يذل لقطعة خزف أطراف النهار؟ اللحظة أخي التي تصمد فيها إليه لأجل حاجتك هي نفسها اللحظة التي تصبح حاجتك ملك يمينك. لا عبور لأي رغبة إلا من طريق الله، لا وجود لأي حاجة إلا في ساحة الله، لا إمكانية لحدوث شيء إلا بالله، فإنه وحده الذي لا حول في الوجود ولا قوة إلا به. بعض الإخوة يحكي موقف حدث له في بعض الهيئات في المرور هنا في اسكندرية. انتوا عارفين الإخوة اللي لهم عربيات المرور بيعملوا إيه في الناس؟ إلا من رحم الله، بتضحك أنت، خدت بالك؟ فبيقول لي ورقة راحت. وانت عارف ورقة راحت معناها إيه؟ هتدوخ السبع دخات عشان إيه؟ تجيب الورقة ترجعها تاني، أو بقى تبقى مشكلة كبيرة جدا. فبيقول ما بيتش عارف أعمل إيه؟ فبقى بس لجأت لربنا، بدأت أدعي وبدأت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لقيت واحد بيقول لي الورقة دي بتاعتك، خلاص انتهى الأمر. أمور بسيطة جدا لكنها تغيب. حينما يأتيك خبر مثلا بمرض أحد أحفادك أو أحد أولادك أو أقاربك أو والدك أو غير ذلك، خذ بالأسباب واسعى، لا مانع من ذلك أبدا، ولكن لا تنسى الله. كل هذه الأسباب التي ستفعلها ويفعلها البشر لن تغير شيئا مما قدره الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كن مطمئنا، والله لن يحدث شيء إلا بإرادة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. الطالب الذي يذهب للامتحان وقبل الذهاب يأخذ الكثير من المهدئات، برشام مهدئ وحقنة مهدئة وكذا، ليه؟ للخلل في هذه القضية. أنت قد أخذت بالسبب، قد ذاكرت، قد تعبت، قد يعني مرت الأيام وحصلت من الدروس ما حصلت، ما بقي إلا التوكل على الله سبحانه وتعالى قبل وبعد وأثناء. أنت ما لن تأخذ إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى، لن يزيد ولن يقل عما قدره الله سبحانه وتعالى. إذن خذه وأنت مطمئن وأنت واثق الخطى. ما فائدة القلق؟ ليه فائدة؟ ده بالعكس هيربكك في اللجنة. تبقى ممكن تبقى عارف الإجابة وما إيه؟ تعرفش تكتبها. ليه؟ الآن هتطلع صح هتطلع غلط، طب هجيب كام، طب والد، كل القلق ده إيه فايدته؟ لن يتغير شيء، أنت فقط أمرت أن تأخذ بالسبب. فإذا أخذت بالسبب وأحسنت التوكل على الله عز وجل كن واثق الخطى، كن مطمئنا. الذي يخرج من بيته في الصباح لطلب الرزق، لماذا ينشغل بالناس ويتعلق بالناس ويسابق ده وده يزنق على ده ويتعاركوا مع بعض في الموقف ويضربوا بعض ومطوى ينزلوا وقعوا؟ ليه كل ده؟ والله ما هتاخد غير رزقك. قلت لكم مرة كنت راكب مع سواق، فهو ماشي كده عمال يلقط ركاب، توكلنا عليك يا رب، توكلنا بصوت عالي كده، خدت بالك؟ أي عربية يشوفها يسبقها، توكلنا عليك يا رب. في توكلنا عليك يا رب وبالكلام نصيبه بقى، انتوا عارفين 45 في مطلع يمين وشمال منزل، فلقى عربية بقى نصيبه طلعاله من العكس، فكده كده هتمشي قبليه، معرفش يجيبها، فقعد بقى يتبرم. طب انت من شوية بتقول توكلنا عليك يا رب، عرفت بقى ان احيانا بيبقى ايه؟ كلام بس. وقلت للإخوة قبل كده كتير المعاني القلبية ما تنفعش، ما ينفعش فيها الكلام. انت بتتكلم عن الحب حلو قوي وعن الخوف حلو قوي وعن الصبر ممتاز جدا، لكن مش هنعرف هل انت متحقق بالمعاني دي الا في محك الايه؟ الاختبار والابتلاء. قلت لكم قصة المرأة اللي والدها توفي وهي على المقابر بتقول له انت خدته ليه، انا بكرهك. شفت الكفر؟ اخي سمع الموقف ده ولسه امبارح او اول حكى لي موقف عكسي، قال لي واحد ابنه توفي هو اللي كان بيقول الكلمة للناس على القبر يذكرهم بالله وبيقول لهم ربك يخلق ما يشاء ويختار، يقول لي بيتكلم بكل ثقة وثبات ورسوخ. ليه؟ ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، قدر أن هذا يموت وأن هذا يموت، هذا يعيش وهذا يمرض. هو سبحانه وتعالى العليم الحكيم. لو أننا أيقنا بذلك أنه العليم الحكيم الخبير اللطيف سبحانه وتعالى لا نتسخط أبدا لما يقدره سبحانه وتعالى. لكن الخلل عندنا في الفهم، كلها معان نحسن الحديث عنها لكن سيظهر صدقك فيها عند الاختبار. لذلك سل الله العافية وألح على الله عز وجل بذلك، وهو من أفضل وأهم الأدعية التي كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء، أن يرزقه الله عز وجل العفو والعافية في دينه ودنياه وأهله وماله. لأن الإنسان إذا تعرض للاختبار لا يدري كيف سيكون، هل سينجح أم سيرصب، هل سيرضي الله عز وجل أم سيغضبه. ولذلك كان بعض السلف يقول: تساوى الناس في العافية فإذا جاء البلاء تباينوا. وإحنا في عافية الحتة كلنا زي بعض، ما ينزل البلاء، إذا جاء البلاء تبين الرجل، تبين من الرجل فعلا، من الكلام عن الجهاد مثلا كلنا يحسنه، لكن إذا حل يعني إذا جاء فعلا موقف من مواقف الجهاد في سبيل الله، وكان قتال في سبيل الله الذي ربما تظل سنين تتكلم عن الجهاد، ربما يفر الإنسان من ساحة القتال ويولي الأدبار. إن الأمر يحتاج إلى صدق في التكلم بهذه الكلمات، التحلي بها وتطبيق وترجمة وتحويل هذه الكلمات إلى واقع الصدق مع الله عز وجل. يقول: لا يمكن لخلية أن تتحرك، ولا لذرة أن تكون، ولا لقطرة أن تتبخر، ولا لورقة شجر أن تسقط إلا بحوله وقوته، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ورقة من أي شجرة في أي مكان؟ تقعد تفكر بس كده، الشجرة اللي جنب بيتك، ولا اللي ورا بيتك، ولا اللي في الشارع التاني. ورقة من أي شجرة على مستوى العالم سقطت ورقة يعلمها الله سبحانه وتعالى، اسم العليم بقى لما نتكلم عنه، بل وعدد مرات تقلبها حتى تصل إلى الأرض الله يعلمه، بل وذرات الرمال والأتربة الموجودة على الكرة الأرضية الله يعلمه ويعلم عددها، بل وعدد قطرات مياه البحار الله يعلمها، وعدد قطرات الأمطار التي نزلت وستنزل إلى قيام الساعة الله يعلمها. إذا كان ربك بهذا الوصف، فكيف ينبغي أن يكون يقينك به وفيه سبحانه وتعالى؟ كيف ينبغي أن تكون معاملتك؟ لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله، لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله، ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوءا قدره الله. فاكرين الحديث قلنا في أول صفحة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت حتى ولو كان الإنسان في ساحة الموت وفي ساحة القتال. ذكروا أن غلاما لصلاح الدين رحمه الله كان شديدا النكاية في الأعداء، يعمل له كمين، يوقع له كم واحد من الكفار ويرجع، كمين ويرجع، فدبروا له ومكروا له على قتله، قالوا الولد ده لازم إيه؟ لازم نخلص عليه، حتى أحاطوا به، أمسكه أحدهم خلاص مسكوا في إيده ورفع الآخر السيف لضربه، طبعا الموقف والشدة والجاء، فضرب بالسيف على يد من يمسكه ففر الغلام. هو مسكه اهو والتاني جاي بالسيف عشان يضرب على رقبته، راح قطع ايد مين اللي مسكه، فطلع يجري راجع تاني للمسلمين. خلاص ربنا لم يأتي أجله، لن يموت، إذن لن يموت. بعض الناس كما ذكر الدكتور عمر سليمان أشقر جولة في رياض الحياة، أن بعض الناس أصيب برصاصة فدخلت من فمه واستقرت في معدته ولم يمت. أنا والله لولا أن الشيخ ذكرها في الكتاب لا هتعجب، يعني هي ماشية إزاي الرصاصة دي، يعني بتتزحلق زي لقمة تفلك، ولكن والله قصة، وذكرها وذكر الحدث الذي كانت فيه في كتابه جولة في رياض الحياة وأحداث أو في أحداث الحياة. فلن تموت، إلا لن تموت نفس الحديث حتى إيه؟ تستكمل رزقها وأجلها. لو لك خمس دقائق مش هتموت إلا ما تاخده دقيقة واحدة، لك نفس مش هتموت إلا ما النفس ده إيه؟ يدخل ويطلع خلاص. ليه بقى الأطباء والعناية المركزة وده كل دي أسباب؟ ما ترفعش الأسباب دي فوق شأنها وفوق قدرها. إذن فاجعل وجهك إليه وألجئ ظهرك إليه وفوض أمرك إليه. تذكر دعاء النوم كده: اللهم إيه؟ ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، ها، رغبة إلى آخر الدعاء. فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اصمد قلوبنا إليك واجعلنا لا نطلب غيرك ولا نسأل سواك ولا نستغيث بأحد من خلقك يا الله. نكتب كده واجب في بقية الصفحة، واجب حفظ، تحفظوا الدعاء ده. أنا شايف ناس ما بتكتبش، مال الكتاب وديته فيه؟ طب احنا جبنا لك كتاب، نجيب لك قلم كمان. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من اللي قال ده؟ صحابي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وحط خط تحت إيه؟ الأحد الصمد. لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذا دليل على أن اسم الصمد مما ورد في تعيينه أنه من أنه الاسم الأعظم لله عز وجل. يعني احتمال أن يكون هو الاسم الأعظم وفي احتمالات أخرى كما سيأتي إن شاء الله معنا. أخيرا، كم مرة نردد سورة الإخلاص في اليوم والليلة؟ 10. إزاي؟ شوف بنرددها هو بس مش ركزين. 12. مفيش أسوأ يا عم، أسوأ اسمها أقل. كام؟ لا ما انا عايزك تعدلي. تعالوا نعد من الفجر، بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات. ثلاث مرات دي كام؟ 6. بعد كل صلاة مرة. تمام. طب مش هنعد الفجر والعصر، يبقى معانا واحدة ظهر، الظهر والايه والمغرب والعشاء، كده كام؟ 3. ومعانا 6، يبقى كده كام؟ 9. ايه كمان؟ لا ما ثبتتش. في سنة المغرب مرة وفي سنة الفجر، هذه كده كام؟ 11. ها ايه كمان؟ والوتر هذا كده كام؟ 12. في تاني؟ فين دليلها؟ الأيوة صح كده. كام؟ 3 مرات قبل النوم اللي هي الرقية، لما بتجمع الكفين وتقرأ المعوذات كل واحد 3 مرات، يبقى كده كام؟ 15. ايه كمان؟ استنى، المعوذين ده يقول عذر فاق العذر رب الناس. ها لا ما هي دي ده مش تعيين، انا بتكلم عن حاجات اللي ورد التعيين. كده كام؟ في تاني؟ ها لاحظتوا ان الصورة دي محورية في يومك، وإن الاسم ده أكثر الأسماء تقريبا الذي تذكره في يومك، من أكثر الأسماء إن لم يكن أكثرها تذكره كل يوم على الأقل 15 مرة. فمحتاج فعلا تدارس ومحتاج تعيش في ظلاله حتى تتحلى وتحول هذه المعاني إلى واقع تعيشه فتتغير حياتك بإذن الله عز وجل. وغدا نبدأ مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.